الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عنوانه قوله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة. قال الله تعالى وهو يحدثنا عن بني إسرائيل في سورة الإسراء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. في هذه الآيات المباركات يخبرنا المولى تبارك وتعالى أن الأمة، أو لو أن سلطة ما أو أمة ما تخالف توحيد الله تبارك وتعالى ويرتفع العدل في بلدها ويخيم الظلم والباطل والفساد، إلا آيل ذلك لزوال تلك الأمة وتلك السلطة. إن الدولة التي تختل أمورها كأن يغيب فيها الحق ويغيب فيها العدل وتغيب فيها الفضيلة وتغيب فيها الأحكام الشرعية، فإن هذه الأمة ستفقد أرضها وستفقد استقلالها وستفقد عزتها وستفقد قيمتها بعد ذلك. أوتيت ملكا فلم تحسن سياسته، كذاك من لا يسوس الملك يخلعه. إذا لا تكن في مستوى التكليف الرباني فإن الله تبارك وتعالى ينزع منك ذلك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إن الفساد والاستعلاء في الأرض وغياب الحق وشريعة الله تبارك وتعالى وحضور الظلم والفساد غير مقبول في حكم أنزل الله تبارك وتعالى لأهله وحيا من عنده جل وعلا، لأمة تنتسب إلى السماء، لأمة أنزل الله تبارك وتعالى لها قرآنا كريم وسنة نبيه الكريم، ولذلك فإن عقوبة أهله تكون شديدة حينما تكون أمة تملك كتاب الله، تملك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم تعرض عن هذا وعن ذاك، فإنها ستنالها عقوبة شديدة. قد تكون هذه العقوبة استعمار أجنبي يقوم على إذلالهم واضطهادهم، حتى إذا استقام المعوج، إذا رجع الناس إلى الله وعادوا إلى أدبهم واصطلحوا مع ربهم جل وعلا عادت إليهم مكانتهم وكرامتهم. ألم يقل المولى جل في علاه: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. معاشر الإخوة الكرام، ليس ما يقع من الرجوع إلى التمكين والقوة مكافأة وانتهت المأساة، إنها اختبار جديد حينما يمكن المولى عز وجل أمة بعد اضطهاد وبعد ذل وهوان، لا يعد ذلك مكافأة من عند الله. الجزائر كانت في استعمار وكانت في اضطهاد وذل وفقر وجوع وغير ذلك، ثم أبدلها الله عز وجل حرية، وأبدلها بركة في الطعام والشراب والملبس والمأكل والمشرب والمبيت. لكن هذا أيضا ابتلاء آخر، هذا اختبار آخر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني لو أسأت الأمر يتغير. ويظهر أن اليهود، هذه الآيات التي ذكرناها في البداية، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، جاءت في اليهود. واليهود معاشر الإخوة الكرام، قصهم قصة لنا المولى عز وجل قصصهم في القرآن لنأخذ العبرة منهم. واليهود كانوا قد أدمنوا المرض واعتادوا الظلم والمراوغة ومخالفة أوامر الله تبارك وتعالى ورسوله، فلا تكاد أحوال اليهود تستقيم زمنا حتى تحنو قلوبهم إلى العبث والظلم والشرك وعبادة الأوثان، فيتجدد عقاب الله تبارك وتعالى لهم. وكلما تجددت توبتهم ارتفع عقاب الله عز وجل. قال سبحانه: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تقول كتب التاريخ أن اليهود أفسدوا الفساد الأول، فكان نتيجة ذلك أن الأشوريين قوما دمروا اليهود وهدموا هيكل سليمان. انحرف اليهود فدمرهم الأشوريون وحطموا هيكل سليمان، ثم قامت الدولة الثانية لليهود وعادت إلى الوثنية وإلى الإفساد، فهاجمها الرومان وتكررت عقوبة الله تبارك وتعالى لليهود، وبقي اليهود دهرا وزمنا طويلا بدون دولة حتى جاءت الدولة تحهم في فلسطين. ثم شاء الله عز وجل أن المسلمين يسيرون على نفس درب اليهود فيقلدونهم، وأن يفسدوا دولة الوحي بأهوائهم وبعدهم عن القرآن والسنة. وكانت عقوبة الله عز وجل أن يقدر هذه المرة أن بنو إسرائيل، أن يقيم بنو إسرائيل دولة على أنقاض دولة العرب والمسلمين. لما ابتعد المسلمون عن الإسلام وعن القرآن والسنة سلط عليهم دولة اليهود والعياذ بالله. حينما تخلوا عن القرآن الكريم والهدي النبوي السليم وأخلدوا إلى الأرض. الصراع معاشر الإخوة الكرام اليوم غريب، لأن هذا الصراع بين المسلمين تخلوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، واستهوتهم نزعات القومية العربية والمصلحة الوطنية وغير ذلك، في حين نجد أن اليهود يرفعون راية التوراة ويعظمون يوم السبت، حينما أمة منحرفة ترفع راية التوراة وتقدس يوم السبت، في حين أنك أنت تعطي ظهرك لكتاب ربك ولسنة نبيك. هنا حسم المعركة يكون لليهود، أي بين وحي حق قليل الأنصار وبين وحي منحرف كثير الأنصار. قال تعالى: وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إخوتي الكرام، سورة الإسراء التي ذكرت هذه الحقيقة، وأن كلما أمة ابتعدت عن ربها إلا وحاسبها المولى تبارك وتعالى حسابا عسيرا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا يحاسبها الله عز وجل وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. كل أمة هذه سنة ربانية لا تحابي جنسا دون جنس آخر. قالش هذو عرب نخليهم دائما لباس خلي عندهم العزة والكرامة. ولذلك أصبح المسلمون اليوم مثلا مشكلة تاع سوريا مثلا من الذي يقضي فيها؟ يقضي فيها الأمريكان والروس لكن لا يقضي فيها المسلمون هما اللي يقروا فيها. حتى كما قال الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. ويقضى الأمر يعني المسألة تقضى حين تغيب تيم العرب غايبين ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون ولكن يكونوا حاضرين ما يشاورهمش ولا يستأذنون وهم شهود. لأن لم تصبح للمسلمين عزة ولم تصبح لهم مكانة ولم تصبح لهم كلمة. كانت لهم كلمة يوم أن كانوا قاربين من القرآن. كانت لهم عزة يوم كانوا متمسكين بسنة نبيهم الكريم. وذهب كل ذلك حينما أداروا ظهورهم بكتاب ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سورة الإسراء بعدما ذكرت حالة اليهود نجدها بأنها تفردت. سورة الإسراء تفردت بشيء غريب وهو أن الله عز وجل ذكر كلمة القرآن في سورة الإسراء 11 مرة بعد أن ذكر قصة بني إسرائيل. ولم يكن ذلك صدفة فهل لذلك علاقة بما شرحناه من طبيعة المعركة القائمة بين المسلمين واليهود اليوم؟ نعم هناك علاقة. ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر قصة بني إسرائيل ذكر 11 آية في هذه السورة يذكر فيها القرآن بهذه العبارة القرآن كقوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وكقوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وكقوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وكقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وكقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا نفورا. ذكرت هذه الآيات وفيها كلها كلمة القرآن. يريد أن يقول المولى عز وجل لأمة الإسلام إن عزتكم في رجوعكم إلى القرآن إن كرامتكم في رجوعكم إلى القرآن إن صلاح دنياكم في رجوعكم إلى القرآن إن أخوف ما يخاف منه أعداؤكم تمسككم بالقرآن إن ما عندكم في القرآن الكريم من خير في دنياكم وآخرتكم من آداب وأخلاق وشرائع لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل آداب القرآن وبمثل أخلاق القرآن وبمثل شريعة القرآن وبمثل قوانين القرآن لا يمكنهم ذلك. فما بالك لو كان الإنس وحده لو اجتمعوا ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي لو تعاون الجن والإنس ما استطاعوا أن يأتوا بما في هذا القرآن من خير وصلاح وقوانين وشرائع وأخلاق وآداب. فما بالك لو اقتصر الأمر على الإنس فقط فلن يستطيعوا بطبيعة الحال. ذلك هو توجيه الله عز وجل في سورة الإسراء لأمة الإسلام إن قال تعالى فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي إلى العدل، إلى الصلاح، إلى الفوز، إلى الفلاح، إلى النجاة، إلى الطمأنينة، إلى السكينة. فلا تلتفت شرقا ولا غربا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا تلتفت لا إلى اشتراكية ولا إلى ديمقراطية ولا إلى سميها ما شئت، أو إلى قومية عربية أو غير ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حينما يفقه المسلمون كتاب الله حق الفقه، ترجع لهم عزتهم، ترجع لهم كرامتهم، يرجع لهم سؤددهم وعزتهم وقيادتهم البشرية. إن سورة الإسراء انفردت بهذه الخاصية لعل المسلمين يفقهون أن القرآن الذي صنع أمتهم بالأمس يمكن أن يصنع منهم قادة للبشرية اليوم، وأن هذا القرآن يفعل فعلته في النفوس فينزع منها حب الدنيا وكراهية الموت، ويهب هذا القرآن لمن تمسك به قلوبا شجاعة تفتدي الحق، تفتدي الحق وتحرص على لقاء ربها. قديما سلط الله تبارك وتعالى عبدة الأوثان على بني إسرائيل لأنهم لم يقدروا كتابهم قدره، فليس عجيبا أن يسلط على المسلمين اليوم بعدما أهملوا كتاب ربهم وسنة نبيهم من لا يقيم لهم وزنا ولا يعرف لهم حقا. تسلط اليوم على المسلمين من لا يعرف لهم وزن ولا حق. إخوتي الكرام، طريق العودة إلى العز والسؤدد والكرامة واضح، معبد على طريق العودة إلى عقيدة وشريعة وأخلاق ومعاملات موجودة في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يحيا بها المسلمون من جديد حياة تجعلهم أمة الوحي، أمة تعيش على الأرض ولكنها موصولة بالسماء. حينئذ فقط ستكون جولة، ستكون جولة جديدة للمسلمين من جولات العزة والكرامة والهداية. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. حينما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفتح بيت المقدس، وقد كتب في كتب النصارى أن بيت المقدس يفتحها رجل بأوصاف معينة، بأوصاف معينة، وهو عمر بن الخطاب، فقد جاء قبله أكثر من واحد ليفتحها، فأبى البطارقة ورجال الدين أن يسلموه مفتاح بيت المقدس ليفتحها. فخرج عمر ليفتح بيت المقدس، وكان يتناوب هو وغلام له يتناوبان على الدابة، فمرة يركبها هو ومرة يركبها خادمه، مرة يركبها ومرة يركب الخادم نتاعه، وفي لحظات وأوقات يتركون الراحلة ترتاح. فلما قرب وصولهم إلى إليا يعني فلسطين لقاه جنود المسلمين وقادة جيوش المسلمين، قالوا له: لابد أن تدخل بلباس غير هذا اللباس، ودخل بلباس عادي فيه ترقيع وفيه كذا، لازم تدخل بلباس نتاع القوة. ماذا قال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد جاءت النوبة أن يمشي على رجليه وخادمه وغلامه راكب على الدابة؟ جاءت هذه النوبة كي الحق الفلسطين، جاءت النوبة الخدام نتاعو راكب وهو يمشي. فقادة الجيش قالوا: ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، لازم تركب وتبدل اللباس. قال لهم عمر كلمته المشهورة: لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فدخل بهذا الدخول،